الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بنبأ